الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سنتكلم اليوم على آخر موضوع من موضوعات الحدود، فقد تكلمنا على القتل والبغي والردة والزنا والسرقة وقطع الطريق، ونتكلم اليوم إن شاء الله على موضوع الأشربة، ويراد بهذا الموضوع حد شارب الخمر، أي مرادهم بالأشربة الأشربة المسكرة. وقد عقبها الإمام النووي رحمه الله تعالى بالكلام على التعازير، لأنها من قبيل المكملات للحدود. وأنتم تعلمون أن شرب الخمر من الكبائر، بل هي أم الكبائر وأم الخبائث، والأصل في تحريمها قبل الإجماع قوله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وحمل أكثر المفسرين قوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم، حملوه على الخمر لأنها هي أسباب الآثام. والأحاديث الواردة في تحريم الخمر أكثر من أن تحصر وأشهر من أن تذكر، فقد روى أبو داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الخمرة وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وآكل ثمنها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه. وروى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. وتحريم الخمر كما تعرفون لم ينزل دفعة واحدة، وإنما نزل على التدرج. ففي بداية الإسلام بيّن الله تعالى مضار الخمر إلى جانب ما يوجد فيها من منافع مادية. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، فلفت أنظار الناس إلى أن الخمر يوجد فيها إثم كبير، يوجد فيها أضرار كبيرة. وبناء على هذا فكل عاقل كل مفكر يعرف أن الإسلام سيحرم الخمر بمجرد سماعه لهذا، لأن الأصل في الإسلام أنه لا ضرر ولا ضرار، وكل ما يؤدي إلى الضرر وما يؤدي إلى الإثم لابد أن يحرم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير، ولو كان فيها مجرد الإثم فلابد من أن تحرم، فإذا كان فيها إثم كبير فمن باب أولى أنها تحرم. فكان هذا بمثابة لفت نظر إلى أن حقيقة الخمر تستدعي تحريمها، ولكن الله لم يحرمها في بداية الإسلام. ثم نهي الناس عن اقتراب الصلاة إذا كانوا قد شربوا الخمر، ولما كان الإنسان يصلي 5 مرات في اليوم كان لا يتمكن من شربها إلا بعد صلاة العشاء، فصارت الخمر محرمة طيلة النهار بالضرورة، ولا يتمكن الإنسان من شربها إلا بعد العشاء. وبعد ذلك نزل تحريمها إلى الأبد: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وشرب المسلمين للخمر في أول الإسلام اختلف أصحابنا فيه أو اختلف الفقهاء فيه، هل كان ثابتا بالبراءة الأصلية أم أنه كان مباحا بالشرع، يعني قبل أن تنزل الأحكام المتعلقة بالخمر. حينما كان الناس يشربون الخمر قبل أن ينزل أي شيء في الخمر، قبل أن ينزل قوله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر، وقبل أن ينزل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، قبل أن ينزل هذا كان الناس يشربون الخمر. فكيف كانوا يشربونها؟ هل كانوا يشربونها استصحابا للبراءة الأصلية، أي أن الأصل في الأشياء التي لم تحرم أنها تفعل حتى تحرم، وما كان الناس يعرفون حكم الشرع فيها؟ هل كانوا يشربونها بناء على البراءة الأصلية أم أن شربها كان مباحا في بداية الإسلام بحكم شرعي تكليفي؟ ويترتب على هذا أننا إذا قلنا بأن شربها كان في بداية الإسلام بالبراءة الأصلية ما يقال أن حكم جواز شربها قد نسخ، لأن الأحكام الشرعية حينما تنزل مبدلة لأحكام البراءة الأصلية لا يكون هذا نسخا، وإنما يكون ابتداء تشريع النسخ هو رفع حكم شرعي بحكم شرعي آخر، وما رفع لم يكن ثابتا بحكم شرعي إذا قلنا إن ثبوتها كان بالبراءة الأصلية، فإذا لا يعتبر نسخا وإنما هو ابتداء تشريع. ابتدأ الله التشريع في الخمر بأن بين أنه يوجد فيها إثم كبير إلى جانب بعض المنافع. وإذا قلنا إن جواز شربها كان ثابتا بالإباحة الشرعية، يعني أن الشارع قال لهم لا مانع من شرب الخمر، عند ذلك يكون قوله تعالى قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، معنى ذلك أن هذا ناسخ لما كان من حكم إباحتها في بداية الإسلام. والأظهر أن شرب الخمر لم يكن بدليل شرعي، لأنه لا يوجد دليل شرعي يقول إن الناس شربوا الخمر بإباحة لها من الشارع، وبناء على هذا لا يكون هذا من قبيل النسخ. وأيا كان الأمر فالخمر محرمة الآن. نعم، ولا يترتب أثر سوى ما ذكرناه من كونه نسخ أو ليس بنسخ، ولا يوجد أي أثر آخر سواء ثبتت بالبراءة الأصلية أم ثبتت بدليل شرعي. والخمر، ما هي الخمر؟ يعني ما هي حقيقة الخمر؟ حقيقة الخمر أو في الأصل كلمة الخمر كانت تطلق على ما اتخذ من عصير العنب إذا وصل لدرجة الإسكار، على ما اتخذ من عصير العنب إذا وصل في درجة الإسكار صار يسمى خمرا. والمتخذ من غير العنب من الأشربة الأخرى إذا وصل لدرجة الإسكار هل يسمى خمرا أم لا يسمى خمرا؟ إذا أسكر لا شك في تحريمه، ولكن هل يسمى خمرا أم لا يسمى خمرا؟ وهي المسألة المعروفة عند الأصوليين بالقياس في اللغة، يعني هل نسمي كل ما أسكر خمرا؟ وبناء على هذا فنحن لا نحتاج إلى إجراء القياس في تحريم الأشربة المسكرة المتخذة من غير العنب، لأنها تسمى خمرا فهي محرمة في النص لقوله تعالى إنما الخمر. فالمتخذ من العنب والمتخذ من التمر والمتخذ من الشعير أو البر والمتخذ من التفاح والمتخذ من أي مصدر من المصادر ما دام مسكرا فإنه يسمى خمرا، وبناء على هذا فهو محرم بالنص. هذا إذا أجزنا القياس في اللغة. وإذا لم نجز القياس في اللغة وهو رأي أكثر الأصوليين والمسألة خلافية منتشرة، عند ذلك لابد لنا من إجراء القياس. النص ورد في تحريم الخمر وهي المتخذ من عصير العنب إذا وصل لدرجة الإسكار، سواء قذف بالزبد أم لم يقذف بالزبد، إذا غلى واشتد وصار مسكرا فهو الخمر. وأما المتخذ من غير العنب فلا يسمى خمرا، وبناء على هذا لا يكون تحريمه ثابتا بالنص، ولا بد من إجراء القياس من أجل تحريمه. فنقول هذه الأشربة مسكرة والخمر حرمت من أجل الإسكار، العلة التي اقتضت تحريم الخمر إنما هي الإسكار لما بينته النصوص، ما أسكر كثيره فقليله حرام، كل مسكر خمر وكل خمر حرام أو ما شابه هذا، كل شراب أسكر فهو حرام. إذن علة التحريم هي الإسكار، والإسكار موجود في بقية الأشربة المسكرة، إذن فهذه الأشربة محرمة قياسا على الخمر. قياسا على الخمر. نعم. وظواهر النصوص التي معنا تجيز أن يسمى ما اتخذ من عصير العنب خمرا، فقد روى البخاري ومسلم عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال في خطبته: نزل تحريم الخمر وهي من خمسة أشياء: العنب والتمر والحنطة والشعير والعسل، والخمر ما خامر العقل، والخمر ما خامر العقل. وكأن هذه الزيادة في آخر الحديث تؤكد ما احتواه مضمونه من أن ما أسكر يكون خمرا. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا أنه قال: من الحنطة خمر، ومن الشعير خمر، ومن التمر، ومن الزبيب خمر، ومن العسل خمر. أي أن الخمر تتخذ من كل هذه الأمور. فمعنى هذا أن كل شراب وصل لدرجة الإسكار يسمى خمرا. ونكتفي بهذه النبذة عن موضوع القياس في اللغة. الذي يهمنا الآن أننا إذا أجزنا القياس في اللغة فتحريم كل شراب مسكر يكون بالنص، وإذا لم نجز القياس في اللغة فتحريم كل الأشربة ثابت بالقياس على تحريم الخمر. وتحريم الخمر كما قلنا ثابت بالإجماع، وهو من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة. وبناء على هذا من استباحت خمرة، من قال إن الخمر مباحة، فإنه يكفر، وكفره لأنه أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة أجمعت عليه الأمة. الإجماع مراتب، من الإجماع ما يكفر جاحده، ومن الإجماع ما لا يكفر جاحده وإنما يفسق، ومن الإجماع ما اختلف الناس في تكفير جاحده. يكفر الناس بإنكار الأمر المجمع عليه إذا كان الأمر المجمع عليه معلوما من الدين بالضرورة. وتحريم الخمر معلوم من الدين بالضرورة، تحريم الخمر ليس فقط معلوما من الدين بالضرورة بل هو من شعائر الإسلام، يعني أن الإسلام له شعائر، له هناك خطوط عريضة تعتبر شعائر عامة لا يجهلها أحد، لا من المسلمين ولا من غير المسلمين. يعني لو أنك ذهبت إلى أهل الملل الأخرى سيقولون لك من شعائر الإسلام، من رايات الإسلام العامة، من مبادئ الإسلام العامة تحريم أكل الخنزير، هذا من شعائر الإسلام العامة، تحريم أكل الميتة، تحريم الربا، تحريم الخمر. هذا ليس فقط من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة، عندنا هناك أمور معلومة من الدين بالضرورة نعلمها نحن المسلمين ولكن لا يعلمها الكفار. أما شرب الخمر فهو من المعلوم من الدين بالضرورة، يعلمه المسلمون ويعلمه غير المسلمين لأنه من شعائر الإسلام العامة. وبناء على هذا فمن استباح الخمر فإنه يكفر، من أجل هذا، من أجل أنه أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة، بل أنكر شعارا من أعظم شعائر الإسلام، لأنه لا يخفى على أحد في الأرض أن تحريم الخمر من شعائر الإسلام العظيمة. وقول الله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، ما كان في بداية الإسلام من المنافع، المنافع التي ذكرت في هذه الآية ليست منافع في ذات الخمر، وإنما هي منافع مادية من بيعها والاتجار بها، أو أن الإنسان الذي يشربها يتلذذ في بعض الحالات بشربها، أو أنه يتوهم أن شربها يوصله إلى لذة معينة. هذه المنافع التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في الآية. نعم. وعندنا في قواعد التشريع العامة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وهذه الآية لأنه لو يوجد عندنا أي شيء آخر في تحريم الخمر وقرأنا هذه الآية وحدها قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس نقول إن الخمر محرمة، لأنه إذا اجتمع الحلال والحرام وجب الحرام على الحلال، هذه قاعدة تستدعي تحريم الخمر، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، هذه أيضا تستدعي تحريم الخمر. فتحريم الخمر يعني لو لم يوجد عندنا سوى هذه الآية لكانت الخمر محرمة، فكيف وقد وجد عدد من الآيات ووجد العشرات من الأحاديث التي تقتضي تحريم الخمر. وشرب الخمر حرام سواء شرب الإنسان الكثير من الخمر أم شرب القليل، ما دام الشراب قد صار مسكرا فشربه محرم، سواء أشرب منه القليل أم شرب الكثير، وسواء أسكر شاربه أو لم يسكر، وسواء أسكر شاربه أو لم يسكر. بعض الناس ربما لو شرب مقدارا كبيرا، شرب قلالا من الخمر، شرب جرارا من الخمر ما يسكر، لأنه صار مدمنا ما يتأثر، فهذا يكون تكون الخمر مباحة لولا الخمر محرمة عليه. فإذا شرب القليل كشرب الكثير ما دام الشراب قد صار مسكرا، والإسكار الذي نتكلم عنه هو الإسكار بالقوة وليس الإسكار بالفعل، أي أن هذا الشراب من شأنه أن يسكر، بحيث لو شربه الإنسان العادي لسكر به وصل لدرجة الإسكار، فإذا شربه المدمن ولم يسكر هذا لا يضيرنا، لأن هذا الخمر مسكر وهو لم يسكر لعلة خاصة به، لأنه صار عنده إدمان صار لا يتأثر بهذا الشرب. فإذا تحريم شرب الخمر يستوي فيه القليل والكثير سواء سكر فعلا أم لم يسكر فعلا، ما دام الشراب مسكرا بالقوة، أي ما دام الشراب من شأنه الإسكار. وأما تحريم الكثير والقليل فلما رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها من قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل شراب أسكر فهو حرام، كل شراب أسكر سواء كان قليلا أم كان كثيرا، كل شراب أسكر. وليس المراد بالإسكار إسكار بالفعل، وإنما الإسكار بالقوة كما ذكرت، أي أنه من شأنه الإسكار، وليس المراد الإسكار الفعلي، لأن كثيرا من الناس يشرب ولا يسكر. نعم. وروى مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. وروى النسائي بإسناد صحيح عن سعد بن أبي وقاص أنه صلى الله عليه وسلم قال: أنهاكم عن قليل ما أسكر كثيره. وصحح الترمذي: ما أسكر كثيره قليله حرام. نعم. وإذا شرب الإنسان الشراب المسكر سواء أشرب القليل أم شرب الكثير، وسواء أسكر أم لم يسكر، فإنه يترتب على شربه الحد. فكل شراب مسكر شربه الإنسان فإنه يحد. ولكن شرط إقامة الحد في شرب الخمر كما ذكرنا في شروط السارق في الدرس الماضي، والشروط في الحدود تقريبا تكاد تكون متقاربة، شرطه أن يكون مكلفا وهو البالغ العاقل، فإذا كان صغيرا لا يقام عليه الحد، وإذا كان مجنونا لا يقام عليه الحد لرفع التكليف عنه، أن يكون بالغا عاقلا ملتزما للأحكام مختارا. فإذا لم يكن ملتزما للأحكام لأن كان حربيا أو كان ذميا، الذم لم يلتزم بأحكام الإسلام في الخمر لأنه يعتقد إباحتها، أن يكون بالغا عاقلا ملتزما للأحكام وأن يكون مختارا. فإذا لم يكن مختارا، وكلمة لم يكن مختارا تندرج تحتها صورتان أو صور، يندرج تحتها تحت الذي ليس له اختيار المكره والملجأ. المكره هو الملجأ، المكره يكون عنده وعي يعرف ولكن ما عنده اختيار، عنده وعي ويعني يعرف أن هذه مسألة حلال أو حرام، يعرف أن هذا الشراب خمر ولكن عنده اختيار، يستطيع أن يفعل ويستطيع أن لا يفعل، إلا أنه أكره على الشرب. وأما الملجأ فهو الذي يوجد عنده وعي ولكن لا يوجد عنده اختيار نهائيا بأن يربط ويفتح فمه ويجرى الخمر، هذا ليس له اختيار في أن يقول أريد أو لا أريد. المكره ما يوجد عنده رضا ولكن يوجد عنده اختيار ويوجد عنده وعي، بينما الملجأ لا يوجد، يوجد عنده وعي ولكن لا يوجد عنده اختيار ولا يوجد عنده رضا. كمن ألقي من شاهق على الأرض، هذا لا اختيار له أن يقول أسقط أو لا أسقط، هذا ملجأ وليس عنده رضا ولكن عنده وعي. واعي المكره عنده وعي، عنده اختيار، لو قيل له اشرب الخمر وإلا قتلناه يستطيع أن يقول لا أشرب، يستطيع أن يقول هذا بغض النظر عن كونه يقول أو لا يقول، يستطيع أن يقول لا أريد. إذن هو عنده نوع من الاختيار. نعم، فهذا الفرق بينه وبين الملجأ. فإذا لم يكن الإنسان مختارا بأن كان ملجأ أو كان مكرها، ومن باب أولى إذا كان غافلا، الغافل درجة ثالثة وراء هاتين الدرجتين، الغافل لا يوجد عنده تمييز ولا يوجد عنده رضا ولا يوجد عنده اختيار. الملجأ والبكرة يوجد عندهما تمييز، يعي المسألة. الفرق بين الملجأ والبكرة في الغار، أما الغافل لا يوجد عنده اختيار ولا يوجد عنده رضا ولا يوجد عنده تمييز. فإذا قلنا المكرة والملجأ لا يحدان بشرب الخمر فمن باب أولى الغافل لا يحد بشرب الخمر. نعم، إذن شرط الشارب حتى يقام عليه الحد أن يكون بالغا عاقلا ملتزما للأحكام مختارا، والشرط الخامس أن يكون عالما بالتحريم. فإذا لم يكن عالما بالتحريم بأن كان حديث عهد بالإسلام أو كان مسلما إلا أنه نشأ ببادية بعيدا عن العلماء، ما لا يقرأ ولا يكتب، هو مسلم ولكنه لا يعرف أحكام الإسلام، في مثل هذه الأمور لا يوجد عنده خمر ولا يعرف أحكامه، يتصور هذا قد يقرع منه مثل هذا، فإذا كان بهذا الشكل فلا يقام عليه الحد، إذن لابد أن يكون عالما. والإمام النووي رحمه الله تعالى ما ذكر شروط الإنسان الذي يقام الحد وإنما ذكر المحترزات، كأنه ذكر الشرط، يعني بدلا من أن يكون شرطه أن يكون بالغا عاقلا مختارا ملتزما بالإحكام عالما بالحكم، قال فلا يحد الصبي ولا يحد المجنون ولا يحد الحربي ولا يحد الذمي ولا يحد المجر، ولا يحد المجر أي الملجأ، ولا يحد المكره، ولا يحد المكره. مجر ومكره، عرفت الفرق ما بين المجر وما بين المجر، ملجأ، بينما المكره ليس ملجأ عنده نوع من الاختيار. قال ومن جهل كونها خمرا، هذا الشرط الأخير، ومن جهل كونها خمرا ما يعلم أنها خمر، شرب شرابا يظنه شرابا عاديا وإذا به خمر، قال لم يحد، ما يعلم أنها خمر لا يحد. ولو قرب إسلامه، كان حديث عهدين بالإسلام، فقال جهلت تحريمها، قال إنه دخل في الإسلام حديثا وما يعلم أن الخمر مسكرة، قال ما يحد. لكنه لو قال أعلم أنها محرمة لكنني لا أعلم أنه يحد شاربها، قال يحد، لأنه ما دام محرما فمن المفترض به أن لا يقربه، ما دام الأمر محرما فالمفترض به أن لا يفعله، سواء كان عليه حد أم لم يكن عليه حد. فإذا قال أنا أعلم أنها محرمة إلا أنني لا أعلم أنها يترتب على شربها الحد فإنه يحد. الخمر أنواع كثيرة، وكذلك النوع الواحد أصناف، فحينما كان الناس يخمرون الأشربة يوجد الخمر الصافي في الأعلى ويوجد في الأسفل الحثالة، هذه الحثالة هي التي يقولون عنها دردي الخمر، فإذا شرب الإنسان دردي الخمر يحد أم لا يحد؟ قال يحد. شرب دردي الخمر كشرب الخمر الرائق لا فرق بينهما. فقال ويحد بدردي خمر أي الفتالة المتبقية في أسفل الدم الذي تخمر به الأشربة لأنه خمر. ولكن في بعض الحالات تكون الخمر مستهلكة بغيرها من الأشربة أو الأطعمة. دردي الخمر يحد شاربه لأنه شرب خمرا، ولكن لو أن الخبز الطحين عجن بالخمر ثم صنع منه الخبز، الخمر قد ذهبت سلكت بالنار، العجين ما زال نجسا، ومن أكله لا شك أنه ارتكب حراما بأكله، أكل نجسا. ولكن هل ما زالت عين الخمر موجودة؟ عين الخمر قد ذهبت. هل يحد أو لا يحد؟ هذه المسألة يتكلم الفقهاء عنها من حيث الحد وليس من حيث التحريم. فلو أكل الإنسان خبزا عجن دقيقه بالخمر قال لا يحد، لأن الخمر قد تلاشت وذهبت وبقيت النجاسة في الخمر، وبناء على هذا لا حرام ولكنه لا يحد، مثل الكلام الذي ذكرناه في بعض الأمور في السابقة. الفعل حرام ولكن ما يقام عليه الحد للشبهة أو لغير ذلك من الأمور التي ذكرناها. نعم. ومثل هذا لو وجد عندنا معجون من المعاجين وجد فيه شيء من الخمر، شراب من الأشربة وجدت فيه قطرات من الخمر استهلكت فيه، هل يحد شاربه؟ ما يحد شاربه. كونه بعد ذلك تنجس أو لم يتنجس هذا يختلف باختلاف الشراب باختلاف المائع، إن كان مائعا فالمائع يتنجس بملاقاة النجاسة سواء كان كثيرا أم كان قليلا، تغير أو لم يتغير. وبناء على هذا إذا وجد عندنا أي مائع من المائعات سوى الماء ونزلت فيه قطرات من الخمر فإن هذا المائع يتنجس. فإذا كانت قطرات الخمر أو كان الخمر مقدارا قليلا بحيث يتلاشى في هذا المقدار من الماء ولا يؤدي إلى الستر فلا يحد به، ولكن وإذا كان كثيرا لا يتنجس إلا بتغير إحدى أوصافه الثلاثة. ومع هذا إذا كانت الخمر مستهلكة فيه بغض النظر عن كونه تنجس أو لم يتنجس فإن شربه لا يسقط الحد، لا يؤدي إلى الحد ولكنه يكون محرما. فلا تخلطوا بين الحد وبين التحريم. فالفقهاء هنا يتكلمون على الشرب من حيث الحد، هل يحد شاربه أو لا يحد؟ ولكن هذا حرام، يعني أن إنسان أتى بزجاجة خمر ووضعها في قلة من الماء أو في قلتين ما تؤدي إلى الإسكار ولو شربها كله، شرب الماء كله، شرب زجاجة خمر ما في شك في هذا، ولكن الماء هنا زجاجة خمر مستهلكة في هذا المقدار الكبير ما يبقى لها أي أثر، شربه هذا حرام لأنه شرب متنجسا. ولكن هل يحد؟ قلنا لا يحد. نعم. ولذلك قال لا يحد بشربها فيما استهلكت فيه. قال وكذلك بالحقنة، إذا أخذها حقنة أو أخذها استعطها استعاطا لأن أدخلها في أنفه، قال لأن الحد يكون للزجر ولا حاجة إليه هنا، فإن النفس لا تدعو إلى مثل هذا، ويعني حينما يأخذ الإنسان الخمر حقنة النفس ما تدعو إلى هذا. والمسألة خلافية في الحقنة والتعوت، إذا أخذ الإنسان الخمر حقنة أو أخذها عن طريق الاستعاض الأصح عندنا أنه لا يحد أن النفس لا تدعو إلى مثل هذا. نعم. وهناك قول بأنه يحد أنه قياسا على إفطار الصائم بها، لو أن الصائم أخذ الحقنة الشرجية فإنه يفطر، أو أخذ الشراب استعاطا فإنه يفطر، فكما رتبنا عليه الفطرة هناك نرتب عليه الحد هنا. ولكن فرق بين الأمرين، لأن هنا حد والحدود تسقط بالشبهات، والحدود أصلا مبنية على التساهل، بينما تلك الأمور ليست هكذا، فهناك فرق ما بين المقيس والمقيس عليه، والله أعلم. نعم. نحن قلنا من شرط الحد أن يكون الإنسان مختارا، يعني أن يشربها بالرضا من أجل السكر. في بعض الحالات الإنسان يضطر لشرب الخمر كالصورة التي يعرفها كل الناس، فيما لو كان يأكل فغص بلقمة الطعام وكاد يموت وجد أمامه زجاجة خمر أو شيئا من الخمر، فالآن هو يتردد بين أمرين، شرب الخمر حرام، ولكن تفويت النفس الحفاظ على النفس أولى من الحفاظ على العقل، يعني هو متردد بين كليين، الأول حفاظ على العقل والثاني حفاظ على النفس. نحن أصلا حرمنا الخمر حتى لا تذهب العقل، لكن الآن لو منعناه من شربها ليس العقل سيذهب بل ستذهب النفس كلها، وبناء على هذا قالوا الإبقاء على النفس أولى في هذه الحالة، فيصيغ لقمته بشربة الخمر، هذا غصة ولم يستطع أن يصيغ اللقمة إلا بشرب الخمر على افتراض وقوع هذا، على افتراض وقوع هذا. وهي صورة فقط لبيان الحالة التي تتعارض فيها الكليات، أيهما يرجح، حفاظ على النفس أم الحفاظ على العقل؟ قال يرجح الحفاظ على النفس على احتفاظ على العقل، وإلا فهذه الصورة يعني تكاد تكون متعذرة الوقوع، ما أقول مستحيلة، متعذرة، لأن المسلم أصلا ما يجلس على مائدة عليها خمر، مفترض به أصلا أنه لا يجلس على مائدة فيها خمر، لكن على افتراض وقوع هذا فإذا شرب في هذه الحالة لا يحد. نعم، وفي هذه الحالة شربها يعني مو بس لا يحد ولا يكون قد مرتكبا للحرام، يعني شربها في هذه الحالة يكون واجبا حفاظا على النفس، وإما أن يضيع عقله وإما أن يضيع نفسه، ففي هذه الحالة يقدم الحفاظ على النفس على الحفاظ على العقل. هذا الكلام كله في شرب الخمر لغير ما مصلحة أو فائدة، طبعا هي ما فيها فوائد، لكن على افتراض أنه قيل إن الخمر فيها دواء وكان الإنسان مريضا، فهل يجوز التداوي بالخمر؟ هل يجوز التداوي بالخمر؟ أولا يختلف الموضوع باختلاف المادة التي يتداوى المرء بها، إما أن تكون خمرا صرفا، وإما أن تكون شرابا أو مادة أخرى اختلط فيه الخمر. فإذا كان الدواء فيما يتصور، لما نقول دواء كأننا سلمنا أنها علاج فكيف نحرمها؟ لا، نحن نقول دواء فيما يتصور، دواء فيما يتصور. قيل لإنسان ما شربك الخمر صرفا يؤدي إلى الشفاء، قيل هكذا، قال لا يجوز التداوي بها، لا يجوز التداوي بالخمر إذا كانت صرفا، لأن الله تعالى كيف يحرم شيئا ويكون فيه شفاء؟ كيف يحرم الله شيئا وتكون فيه مصلحة للبشر؟ ولذلك روى أحمد ومسلم وأبو داود وابن ماجة وابن حبان عن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن التداوي بها قال إنه ليس بدواء ولكنه داء، الخمر ليس الدواء وإنما هي داء. وروى البيهقي وابن حبان والبخاري تعليقا عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وهذا التعليق وصله ابن حجر في تعليق التعليق بطريق صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها، هذا إذا كانت الخمر صرفا. وأما قوله تعالى وفيما إثم كبير ومنافع للناس كما يستدل به بعض الناس بأن فيها منافع، هذه المنافع كما ذكرت لكم قبل قليل هي منافع مادية، إما أن المنافع محمولة على الاتجار بها لا شك أن فيها منفعة مادية، وإما أنها كما قال حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه حينما كانوا يشربونها في الجاهلية ونشربها فتتركنا ملوكا وأسدا ما ينانيهنا اللقاء، فقال هذه هي الفائدة والمنافع التي كانت في الخمر، أن الإنسان إذا شربها يصير كالأسد، لا يصير أسدا، يصير كالأسد فيما يتوهم، ولكنه في الحقيقة أضعف من ضعيف لأنه ما يملك أن يقف على رجليه، ما يستطيع أن يتكلم يهدي، فكيف يكون أسدا؟ يكون أسدا في خياله، ونشربها فتتركنا ملوكا، وصار ملك ما صار ملكا ولكن يظن نفسه أنه ملك، ونشربها فتتركنا ملوكا وأسدان ما ينهنهون اللقاء، هذه المنافع التي توجد فيها. التي أشارت إليها الآية، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وليس المراد بالمنافع المنفعة أنها تكون دواء، لأن الله ما يحرم شيئا يكون فيه مصلحة للبشر. والأحاديث في هذا الموضوع صريحة وصحيحة. وأيضا هذه مسألة خلافية، ولكن الأصح المعتمد المكتبي هذا أنه لا يجوز استعمالها للتداوي إذا كانت الخمر صرفا. نعم، وسواء كان استعمالها للدواء أو للعطش، سواء كان للدواء أو كان للعطش. وينقل الشراح هنا بأن منع شربها للعطش، فيما إذا مش عطشان يعني يعطش قليلا يشرب الخمر، لا، العطش الذي يودي بالحياة كإساغة اللقمة قبل قليل قلنا يسيغ اللقمة لأنه إذا أتاها يحيا، لكن إذا كان شديد العطش وشربها هل تزيل العطش؟ هم ينقلون هنا أن شربها يزيد في العطش، ما شربوها هم ولا نحن شربناها، ونسأل الله سبحانه وتعالى ألا نعرفها، يقول أنها تزيد في العطش. فإذا كان هذا التعليل صحيحا لأنها تزيد في العطش قطعا ما يشربها، لأنه إذا كانت يموت بعد ساعة يموت بعد نصف ساعة، فيما إذا كانت في حالة عطش شديدة في الصحراء على افتراض وقوع هذه الصورة. ولكن إذا كان لا يزيد في العطش بل يدفعه عن المرء، وصل الإنسان لدرجة الهلاك، إما أن يهلك وإما أن يشرب، ففي هذه الحالة قياسا على إساغة اللقمة بشربة الخمر يشرب شربة ويدفع الموت عن نفسه، فهذه المسألة أنا لا أعلم هل تزيد في العطش أو تدفعون. ينقلون بأنها تزيد في العطش بناء على هذا التعليل، ما يشربها نهائيا كما ذكرنا لأنه ستسارع في موته، لكن إذا كانت تزيد العطش فقياسا على شربة الخمر من أجل إساغة اللقمة له أن يستعملها بقدر ما يحيا، لا يستعملها يعني ويرتوي منها، لا، الضرورة تقدر بقدرها كقول الله تعالى من اضطر غير باغ ولا عاد، ما يعتدي في الشرب ويزيد عن المقدار الذي يقيم به نفسه وينجيها من الموت. الواقع الذي نرى أن الناس اليوم في العالم الغربي يعني يشربون الخمر دائما، ما يشربون ماء نهائيا، يعني كثير من الناس ما يعرف ما يشرب الماء أبدا، هذا الذي رأيناه بعيوننا. فالذي رأيناه نحن يخالف هذا الذي ذكره الفقهاء استنباطا لأنها تزيد في العطش، ونحن نتكلم على المسألة من الناحية الفقهية. إذا كانت تزيد في العطش ما يشربها قطعا لأنها تتسارع في موته. الواقع الذي رأيناه ما أدري، الذي رأيناه بعض أنواع الخمر يأكل كل أنواعها، كذا شيء يحتاج إلى بحث تفصيلي مبني على قوانين علمية، لكن هذه هي القاعدة، إذا كانت تزيد في العطش يمتنع من شربها لأنها تتسارع في موته، وأما إذا كانت تدرأ العطش فهي كإساغة اللقمة بشربة من الخمر. وأما إذا كان الدواء قد استهلكت فيه الخمر مثل العجين الذي ذكرناه قبل قليل أو الشراب الذي ذكرناه قبل قليل، قال هذا يجوز التداوي به. الأشربة الموجودة اليوم، هذه الأشربة الموجودة عندنا معظم الأشربة المائعة فيها خمر، وكمية الخمر فيها مستهلكة لا تؤدي لا إلى الإسكار ولا إلى قريب من الإسكار، لولا أن الإنسان يعرف أنه يوجد في تركيبها الكحول لما عرف أن يوجد فيها خمر، لا طعما ولا رائحة ولا أثرا. فبناء على هذا إذا قال الطبيب المسلم العدل، هذا الدواء الذي اختلطت به الخمر فيه شفاء ولا يوجد غيره، إذا وجد غيره فلا أظن فقيها في الأرض يقول اشرب الدواء الذي توجد فيه الخمر. وأما إذا لم يوجد سوى هذا الدواء تعين وعرفنا من الطبيب العدل المسلم أنه يشفي، قال يجوز استعماله في هذه الحالة، لأنك ما تشرب خمرا وإنما تشرب زهيا تنجس بفعل الخمر فيه. فإذا شرب الإنسان الخمر مكلفا مختارا عالما في غير ما ذكرناه من هذه الصور التي بينا فيها أحوال الضرورة والحاجة، قال فإنه يحد، قام عليه الحد. وأما مقدار الحد قال فهو 40 جلدة، هذا هو الحد الرئيسي في شرب الخمر. لما رواه مسلم عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب في الخمر بالجديد والنعال 40، هذا بالنسبة للحر. وأما بالنسبة للرقيق على افتراض وجوده فالحد ينصف عليه كبقية الحدود، فإنه يجلد 20 جلدة. ولو تعدد الحد الشرب ولم نقم عليه الحد فإنه يحد مرة واحدة، كما لو تعددت الطريقة في الدروس الماضية ولم نقم عليه الحد فإنه تقطع يد له يد واحدة، تقطع يده يعني ما تقطع يده ورجله، نعم، أو ما تقطع أعضاء الأربعة. وإذا شرب فحد ثم شرب ثانية فإنه يحد حدا ثانيا، لأن الحد الأول عن الشرب الأول والحد الثانية عن الشرب الثاني. وأما الوسيلة التي يجلد بها 40 جلدة قد يجلد إما بصوت أو يد أو نعال أو أطراف الثياب بالأكمام الثياب، ولكن لا يكون الكم على هيئته الحالية، هذا ما يؤلم، لو جلد 10 آلاف من الجلدات ما يتأثر، قد بعد أن يفتل ويلف ويصير كالصوت عند ذلك يجلد به شارب الخمر. نعم، فقد يجلد إما بصوت وإما بيد أو نعال أو أطراف ثياب. لما روى الشيخان أنه صلى الله عليه وسلم كان يضرب بالجريد والنعال. وفي البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بسكران فأمر بضربه، فمنا من ضربه بيده ومنا من ضربه بنعله ومنا من ضربه بثوبه. وهناك قول ضعيف بأنه يتعين الثوب. هذا بالنسبة للحد الذي نص عليه، الحد 40 جلدة. قال إلا أنه يوجد في بعض الحالات من يشرب الخمر ولا يرتدع بالحد بهذا الحد القليل. قال فإذا رأى الإمام أن يزيد في الحد 40 جلدة أخرى فلا مانع من هذا. قال ولو رأى الإمام بلوغه 80 جازت هذه الزيادة في الأصح. قال لما روي عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40 وجلد أبو بكر 40، أي الحد الذي نص عليه، وعمر 80 وكل سنة، أي الكل سنة، 40 بالنص والأربعون الأخرى بالتعذير، والأربعون الأخرى بالتعذير. نعم، ثم قال علي رضي الله عنه وهذا أحب إلي، وهذا أحب إلي، أي يجلد 80، لأنه إذا شرب سكر، وإذا سكر هذا، وإذا هذا افترى، وحد الافتراء 80، لأنه إذا قذف افترى يعني قذف، والقاذف يجلد 80 جلدة. وروى البيهقي أن عمر رضي الله تعالى عنه أتي بشيخ قد شرب الخمر في رمضان فضربه 80 ولفاه إلى الشام. شيخ وشرب الخمر وفي رمضان، شيخ يعني كبير في السن، نعم، وقال في شهر رمضان وشيخا تتفاضى. قال وأتي علي رضي الله عنه بشيخ سكر في شهر رمضان فضربه 80 ثم أخرجه من الغد وضربه 20، زيادة عن ثاني يوم، ضربه 20 جلدة. ثم قال إنما ضربتك هذه 20 لجراءتك على الله وإفطارك في شهر رمضان. هذه الزيادة التي يزيدها الإمام باجتهاده فيما إذا رأى المصلحة أن يضرب شارب الخمر 40 أخرى، هل هذه الزيادة تتمة للحد أم أن الحد أم أنها تعزير؟ قال والزيادة تعزيرات، أي أن الحد 40 جلدة وأما 40 الأخرى فهي تعزير من الإمام يقيمها على شارب الخمر إن كانت المصلحة تقتضي هذا. بما يثبت شرب الخمر؟ قال يثبت بإقراره، إذا أقر بأنه شرب الخمر فإنه يقام عليه الحد، والإقرار سيد البينات، أو بشهادة رجلين، ولكن لا تقبل شهادة رجلين وامرأتين لأن البينة ناقصة والأصل براءة الذمة. هناك أبارات تدل على شرب الخمر لكنها ليست أدلة صريحة، ليست أدلة صريحة، هي قرائن ولكنها ليست أدلة. ولما كان الحد يسقط بالشبهة فإن هذه القرائن تورث شبهة ما يثبت بها الحد. من جملة هذه القرائن أن نشم رائحة فمه ونجد فيه رائحة الخمر، قال ما يؤدي إلى الحد، احتمال أن يكون قد أكل طعاما فيه رائحة الخمر احتمل. وقد ذكرنا قبل قليل بأنه لا يحد، أو وجدناه في حالة سكر ما يؤدي إلى الحد، لأن الإنسان قد يهذي أو تظهر عليه علامات السكر بغير شرب الخمر، في حال إنسان في معدته أخلاط ربما تؤدي إلى هذه النتيجة بشرب أشياء ليست مسكرة، هذا جائز محتمل. أو بالقي، وجدنا في قيه رائحة الخمر، السكران غالبا التقايا، وجدنا في قيه رائحة الخمر، قال ما يحد هذا، قال ما يكون فيه شبه والشبه تسقط الحدود. نعم، يعني الاحتمالات التي ذكرناها، في احتمالات أخرى أن يكون شرب بالغلط كما ذكرنا، مش قلنا إذا قال أنا ما كنت أعلم أنها خمر شربها ما يؤدي إلى الحد، لا يحد ولا يكون قد ارتكب حراما أصلا، أو أكره على شربها، أو أنه أجر الخمر إيجارا، كل هذا قد يقع، وبناء على هذا فلا يحد شارب الخمر. فإذا أقر بعد ذلك يؤخذ بإقراره لا بهذه القرائن، لكن هذه القرائن تزيد إقراره تأكيدا. نعم، ويكفي في إقراره إذا قال إنه شرب وشهادة الشاهدين، يكفي أن يقولوا بأنه شرب خمرا، ويكفي أن يقول هو في إقراره إنه شرب خمرا، ولا يحتاج أن يقول شرب عالما مختارا إلى آخره، ما يشترط كل هذا. متى يحد شارب الخمر؟ هذه مواصفات الحد وكيفية ثبوته، لكن متى يحد؟ هل يحد حال سكره؟ قال لا، ما يحد حال سكره، لأن الحد في الردع والزجر، وفي حالة سكره ولا يعي ولا يعرف ماذا يعمل به، وبناء على هذا ننتظره حتى يصفو من سكره، حتى يرتدع وينزجر بهذا الحد. طيب، الصوت الذي نستعمله من أجل الحد ما هي أوصافه؟ قال يكون بين قضيب وعصا، لا يكون عصا غليظة تضرب ضربة واحدة تميته، ولا يكون قضيبا لينا مرنا بحيث لا يؤدي إلى الزجر المطلوب، يكون بين القضيب والعصا، ويكون بين الرطب واليابس، لا يكون يابسا يؤذي ولا يكون رطبا لا يؤثر. نعم، بأن يكون معتدلا في هذه الأمور التي ذكرناها. وإذا ضربه فإنه يفرق الضرب على كل الأعضاء، لا يضربه في مكان واحد، لأنه لو ضربه في مكان واحد لربما أفضى به إلى الهلاك، ولذلك يوزع، لما روى البيهقي عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال للجلاد أعط كل عضو حقه واتق الوجه والمذاكرة. نعم، فيضربه في يوزعه على جسده إلا المقاتلة، أي المواضع التي إذا أصيب بها ربما يموت، ولا يضرب الوجه، لما رواه مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه. والتعليل العقلي أن الوجه مجمع محاسن الإنسان من الرجل أو المرأة، فإذا ضرب وتشوه يفضي الإنسان إلى أضرار بالغة جدا، فأمر الشرع باجتنابه أو باتقائه. وهناك قول بأنه لا يضرب الرأس، ولكن الأصح المفتى به أنه يضرب، لا مانع من أن يصاب الرأس بالضرب، لأن هذه الضربات لا تؤدي إلى الموت، والرأس كبقية الجسد. هل تربط يده إذا أردنا أن نجده؟ قال ما تربط يده، تكون يده مطلقة في الجلد لكل أحواله، ويجوز له أن يتقي بها الضربة. قال لكنه إذا اتقى مكانا فإننا نضرب مكانا آخر لم يضع يده عليه، ولا تسد يده بل تترك مطلقة يتقي بها، وإذا وضعها على موضع ضرب غيره. نعم، ولا يلقى على وجهه، ولا يربط على سارية أو في مكان في الأرض حتى يجلد، بل يترك يتحرك ويجلد الرجل قائما وتجلد المرأة جالسة ولا تجرد ثيابه الخفيفة. إذا كانت ثيابه خفيفة فهذه الثياب التي نلبسها ما يجرد منها لأن هذه ما تمنع الضرب، وما إذا لبس جبة محسوبة يجرد منها لأنها تمنع آثار الضرب. وطبعا يترك على المرأة ما يسترها وتشد عليها ثيابها حتى لا تتكشف أثناء الرجم، ويكون الضرب متواليا بحيث يحصل به الزجر والتنكيل، ما يضربه في الصباح 5 أصوات وفي المساء 5 أصوات أو كل ساعة 5 ما يتأثر في مثل هذا، لا بد أن تكون الضربات متوالية حتى يحصل الزجر والتنكيل. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.